بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الأولى من تفسير سورة يونس. لقد فرغنا في المحاضرة السابقة من تفسير سورة التوبة، واليوم نفتتح بإذن الله الحديث والشرح والتفسير لسورة يونس. سميت بهذه السورة سورة يونس لأنها انفردت بذكر خصوصية لقوم يونس دون غيرهم من سائر الأمم. إنهم آمنوا بعد أن توعدهم رسولهم بنزول العذاب، فعفى الله عنهم لما آمنوا، هذا في قول الله سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. القاعدة العامة: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. استثناء جعله الله جل وعلا لقوم يونس أن نبيهم قد توعدهم بالعذاب ووعدهم عليه بعد مدة معينة، فلما أيقنوا بحلول العذاب بهم تضرعوا إلى الله عز وجل وخرجوا إلى منطقة مكشوفة من الأرض، وضعوا على رؤوسهم الرماد وتذللوا غاية التذلل واستكانوا غاية الاستكانة، وقد بدأت نذر العذاب، بدأت الدخان والغمامات السوداء تخيم في أفقهم، فالله جل وعلا رحمهم واستجاب لهم وكشف عنهم العذاب جل جلاله. لم يذكر اسم يونس في هذه السورة إلا في هذه الآية فقط: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. بينما في سورة الصفات في تفصيل: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. آيات كثيرة في سورة الصفات، سورة يونس، وقد تسمت باسم السورة بأكملها في هذه الآية فقط، لأن أمر استثنائي خاص جدا كرامة لنبي الله يونس أن الله جل وعلا عفى عن قومه بعد أن بدأت النذر تخيم في أفقهم، وبعد أن بدأت بوادر العذاب في سماواتهم وفي آفاقهم، لما تضرعوا، لما تذللوا، لما استكانوا غاية الاستكانة رفع الله عنهم ذلك جل جلاله. يبقى معنى الآية: فما كانت قرية آمنت بعد معاينتها العذاب ونزول سخط الله بها بعصيانها ربها واستحقاقها عقابه فنفعها إيمانها في ذلك الوقت، كما لم ينفع فرعون إيمانه عندما أدركه الغرق واستحق سخط الله بمعصيته. إلا قوم يونس نفعهم إيمانهم بعد نزول العقوبة وحلول سخط الله سبحانه وتعالى بهم، فاستثنى الله قوم يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب بساحتهم. هذه سورة يونس أحبابي آياتها 109، سورة مكية من سور القرآن المكي، نزلت آياتها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، باستثناء الآية رقم 40 اللي هي: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. هذه الآية مدنية. أيضا استثناء قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. هاتان الآيتان مدنيتان. السورة ترتبها في المصحف رقم 10 بدءا من لو حسبت البقرة والعنوان والنساء بالترتيب، هذه السورة رقم 10 في ترتيب المصحف، وقد نزلت بعد سورة الإسراء. إيه قصة نبي الله يونس؟ هذه مقدمات قبل الدخول على الحديث في آيات هذه السورة. ابن عباس يقول: بعثه الله إلى أهل قريته فردوا عليه ما جاءهم به وامتنعوا منه، فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليه أني مرسل إليهم العذاب في يوم كذا وكذا، فاخرج من بين أظهرهم. فأعلم قومه الذي وعده الله من عذابه إياهم، فقال بعضهم بعض: ارمقوه، فإن خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم. خلي بالكم، التفتوا إليه، إن فرق القرية إن خرج فعلا هناك عذاب نازل بكم لا محالة، الله قد أمره أن يخرج من بين أظهركم لكي لا يصيبه ما يصيبكم. فلما خرج من بين أظهرهم قالوا: والله إنه كائن ما وعدتم به. فلما كانت الليلة التي وعدوا فيها بالعذاب في صبحها أدلج، شفخ خارج بالليل ورآه القوم، فخرجوا إلى براز من أرضهم وفرقوا بين كل دابة وولدها، ثم عجوا إلى الله فاستقالوه فأقالهم. يعني طلبوا منه أن يغفر لهم، أن يقيل عثرتهم، أن يرفع العذاب عنهم، فرحمهم الله جل جلاله وأقالهم ورفع عنهم عذابهم. سيدنا يونس تنظر الخبر عن القرية وأهلها حتى مر بها مار، فقال: ما فعل أهل القرية؟ قال: فعلوا أن نبيهم خرج من بين أظهرهم فأدركوا صدق ما وعدوا به من العذاب، فخرجوا إلى براز من الأرض وفرقوا بين كل ذات ولد وولدها، وعجوا إلى الله وتابوا إليه فقبل منهم وأخر عنهم العذاب. فقال يونس عند ذلك وقد غضب: والله لا أرجع إليهم كذابا أبدا، وعدتهم العذاب في يوم ثم رد عنهم ومضى على وجهه مغاضبا. الفكرة أن سيدنا يونس لم يكن عنده خبر بتوبتهم، هو منتظر أن ينزل عذابهم بهم، توقيت الذي وعد به من الله سبحانه وتعالى العذاب لم ينزل. قال: الناس يقول عن الناس إننا كذاب، وأنني ما أوعدتهم به من العذاب لم ينزل بهم، ويقولون كان من شريعة هذه القرية أن من يضبط عليه الكذب فإنه يقتل بكذبه. ومعنى قوله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نضيق عليه بالعقوبة، لما خرج مغاضبا ظن أن الله جل وعلا لن يضيق عليه ولن يقضي عليه العقوبة التي قضاها الله جل وعلا بها. يبقى هذه قصة قوم يونس، وقالوا إن يونس عليه السلام يتصل نسله بنسل بنيامين. تعرفون من هو بنيامين؟ شقيق سيدنا يوسف. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. قالوا إن نسله يتصل بنسب بنيامين شقيق يوسف. بعث إلى نينوى في العراق إلى قوم انتشر الشرك بينهم، كانوا يعبدون الأصنام، فأوحى إليهم يونس، ارشدهم إلى عبادة الله وحده، كذبوا كفروا برسالته، أصروا على عبادة أصنامهم وأوثانهم، كان عندهم صنم أكبر يقال له عشتار. وقد ذكر أن يونس استمر فيهم 33 سنة وما آمن له إلا رجلان، عشان ما نحزنش. إذا جلسنا في المسجد هنا ما شاء الله عدد كبير. سيدنا يونس قالوا 33 سنة نبي ورسول مسدد من عند الله سبحانه بالوحي وبالمعجزات، ما آمن معه عبر 33 سنة إلا رجلان. يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل أو الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يرسله الله عز وجل يقضي عمره كله في دعوة قومه ويرجع إلى الله فردا، لم يؤمن له أحد. شعر يونس عليه السلام باليأس من قومه فتركهم وخرج من بلدتهم، وظن أن الله لن يؤاخذه بهذا الخروج لأنه قدم كل ما عليه في سبيل دعوة قومه ولم يستجب له أحد. وحين خرج بدأ يحل على قومه بوادر العذاب الذي توعدهم به، لكن القوم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى فرفع الله عنهم هذا العذاب، ولم يكن يونس عليه السلام قد علم بتوبة الله عليهم، فظن أن القوم سيكذبونه وعدتنا العذاب ولم ينزل من العذاب، فأين نبوتك وأين رسالتك وأين صدقك؟ أدمعنا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. نعم، خرج يونس عليه السلام أقبل على قوم وركب معهم سفينتهم، ركب معهم السفينة وفي وسط المية السفينة تمايلت اضطربت اهتزت، فلم يلوا سبيلا للخلاص إلا أن يلقوا بأحدهم في البحر تخفيفا للحمل، فاقترعوا فخرج السهم على يونس، التمسوا فيه الخير والصلاح ولم يحبوا أن يلقوا به إلى البحر، فأعادوا القرعة 3 مرات وكل مرة يخرج سهم يونس عليه السلام، فلم يجد يونس بدا من أن يلقي بنفسه في البحر، وظن أن الله سينجيه من الغرق، وحقق الله له يعني رجاءه وحسن ظنه فيه، فأقبل عليه حوت فالتقمه وظن أنه مات، حرك يديه ساقيه تحرك لم يمت، فسيد شكرا لله عز وجل أن الله حفظه ونجاه، لم تكسر له يد ولا رجل ولا أصيب بمكروه، وبقي في بطن الحوت 3 أيام يسمع فيها أصواتا غريبة، أصوات تسبيح مخلوقات الله في البحر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فأقبله أيضا يسبح لله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقذفت به السفينة على اليابسة، أمت الله عليه شجرة من يقطين شجر القرع يستظل بها ويأكل من ثمرها حتى نجا وعاد إلى قومه، وهذا مؤمنين بالله عز وجل، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. طب قبل تجاوز اللقطة هذه، القرعة، القرعة الأصل جائزة شرعا وهي سنة عندما يتساوى الناس في الحجة، في خصومة قائمة حجة هذا مثل حجة ذاك، ما الذي يصل بينهما؟ القرعة. فالقرعة تعين لكنها لا تحرم ولا تحلل، موجودة من زمان. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، في قصة نبي الله يونس، فساهم القوسهام فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج عليها السهم سافر بها، حديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين يحلفوا، فأسرع كل واحد أن يحلف، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. أيضا جاء في السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما درست، يعني حي قديمة، نزاع قديم حول أموال قديمة ليس بينهما بينة، ما في بينة، قال إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع. من قضيت له من حق أخيه شيء فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها أصطاما في عنقه كأن سيف على رقبتي. فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لأخي حقي لأخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخي الحق ثم استهما عليه ثم ليتحلل كل منكما صاحبه. البخاري ترجم لهذا فقال في آخر كتاب الشهادات باب القرعة في المشكلات، وقول الله عز وجل إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وساق حديث النعمان ابن بشير بمثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، حديث أم العلاء وفيه أن عثمان بن مظعون طار لهم سهمه في السكنة حين اقترعت الأنصار سكن المهاجرين، وحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها واصطحب معه. لكن السؤال هنا أختم به، إيه الفرق بين القرعة والاستقسام بالأزلام؟ وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وفي شبه بينهم ولا لا؟ القرعة طلب تعيين الحق لأصحاب الحقوق، استقسام الأزلام استخارة جاهلية. في استخارة إسلامية شرعية، في استخارة جاهلية. الاستخارة الجاهلية أنك تطلب من الأزلام القائم عليها من الجن أو الأصنام أن يختاروا لك، أن يقسموا لك، أن يبينوا لك وجه الخير فيما أنت مقبل عليه. تعيين الخير والشر بواسطة الأزلام إيه هي؟ أقداح يستخدمها الكفار، نعم ثلاثة أقداح، مكتوب على أحدهما افعل والآخر لا تفعل والثالث فاضل ليس مكتوبا عليه شيء. إن خرج افعل يفعل، لا تفعل لا تفعل، إن خرج الثالث يعيدها مرة أخرى حتى يظهر لهم شيء. فالاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام. يبقى الاستقسام تعرض لدعوى علم الغيب، وهو مما استأثر الله به عز وجل. أما القرعة تمييز لنصيب موجود، أمارة على إثبات حكم قطعا لخصومة وإزالة للإبهام. فالقرعة تكون لتمييز الحقوق المشروعة، أما بمعنى أخذ الفأل والمستقبل أو طلب الاستقسام القسم من جهة ما يعتقد جلالها أو يعتقد نفعها دون الله عز وجل، فهذا الاستقسام الشركي والاستخارة الجاهلية التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بيّن. الاعتقاد الشركي في الأزلام أن الآلهة ترشده بها، أن الآلهة ترشده بها، بخلاف القرى عند المسلم يفوز بها حقا عن مثيله. إخوتي نكتفي بهذا القدر، تق إن شاء الله الأسبوع القادم لنتابع أول سورة يونس بإذن الله. أرجو أن تقضوا وقتا طيبا وممتعا مع هذه السورة الجليلة الجميلة. اللهم آمين، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.